أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأزهران الأنوران الأعليان على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد توقفنا عند قول سيدنا سليمان الجمر رحمة الله عليه، فعلى القول الأول. فعلى القول الأول، إيه القول الأول ده؟ بتاع إيه؟ إن الله لا يستحي أن يضرب، يا واد يا إندونيسي، قلنا يضرب يعني يبين، يبين. فلو جعلتها أو لو حملتها يضرب، يا واد يا إندونيسي، على يبين، يبقى هتصب مفعول إيه؟ واحد بس. ولو حملت الدلالة أو المعنى على يجعل، يبقى هتصب لك إيه؟ مفعولين اثنين. يجوز أن تحملها على يبين، ويجوز أن تحملها على إيه؟ على يجعل أو يصير. إن الله لا يستحي أن يضرب. أقول لك فعلى القول الأول يكون مثلا مفعولا، مفعولا وما زائدة، أن يضرب مثلا ما زائدة، أو ما صفة، أو صفة للنكرة. يبقى ما صفة لمثلا، صفة لإيه؟ يبقى ما اسم نكرة وقع صفة لنكرة، مش الصفة تطبق الموصوف في التنكير. أو قال مثلا ده نكرة ولا معرفة؟ نكرة. وما إما أن تجعلها زائدة أو تجعلها صفة لمثلا، يبقى صفة وموصوف نكرتين، أو صفة للنكرة قبلها، أو صفة للنكرة قبلها. ليه؟ لتزداد النكرة شيوعا، اللي هو مثلا، لتزداد النكرة إيه؟ يبقى تأكيد للشيوع، لمعنى الشيوع، تأكيد لمعنى الشيوع الموجود في كلمة مثلا. واضح يا معين؟ واضح ولا مش واضح؟ واضح يا أيمن؟ طيب. وقيل بعوضة هو المفعول، هو المفعول، يعني إن الله لا يستحي أن يضرب بعوضة، حالة كون البعوضة مثلا، حالة كون البعوضة، وبذلك يكون قد قدم الحالة على صاحبها، وهذا جائز لمن يتبقى موحشا طلب، صحيح؟ أو طيب. هو ومتى نصب على الحال قدم على النكرة، قدم على النكرة، يبقى أدي القول الثاني. طب القول الثاني ألف، وقيل نصب على إسقاط الخافض. نصب دي اللي هي بعوضة، خلي بالك، نصب ترجع إلى بعوضة مش ترجع إلى مثل، انتبه. وقيل نصب على إسقاط الخافض، والتقدير ما بين بعوضة، فلما حذفت بين للخافض، أليس كذلك؟ طب خافض إزاي؟ لأن هي مضاف، والمضاف يعمل الخفض في المضاف إليه، صحيح؟ فلما حذفت بين أعربت بعوضة بإعرابها. طب وإعراب بينه؟ قالك بظرف، وظرف منصوب، يبقى خدت حكمها، يبقى خد الحكم الإيه؟ المضاف المحذوف، تمام؟ بإعرابها، أعربت بعوضة بإعرابها، وتكون الفاء في قوله فما فوقها الفاء هنا ضمنت معنى إلى لانتهاء الغاية إلى ما فوقها، أي إلى ما فوقها. قال لكم ويؤذى هذا القول، هذا يعني القول الأخير اللي هو إيه اللي هو مصوع ندع الخافض، ويؤذى هذا للإمام الكسائي والفراء وغيرهما من الكوفيين، لأن الإمام الكسائي رأس الكوفية والفراء رأس ثاني للكوفية أبو زكريا. واضح يا أولادي؟ واضح سليمان؟ فاهم ولا نائم؟ مش نائم؟ طب الحمد لله. الله يفتح عليك يا رب. قوله وقيل بعوضة والمفعول ومثل تصل على الحال، يعني كان أصل صفة فلما قلت المصدر حال هكذا، والقاعدة عارفها. طيب طيب، ومعنى الآية نعم خلاص. وقيل بعوضة هي المفعول، وقيل القول الرابع، وقيل بعوضة هي المفعول الأول ومثلا هو الثاني، ولكن قدم، يعني قدم الثاني على الايه على الاول. ان الله لا يستحي ان يضرب بعوضة مثلا فما فوق هذا. ليه بقى؟ شوف سيدنا صدق بيقول لك ايه، قال لك ما نكر موصوفة بما بعدها مفعول ثان، اي مثل كان، أي تفسيره أي مثل كان. قوله سيدنا سليمان يقول قوله يعني السيوطي أي أي مثل كان تفسير لما مع صفتها، تفسير لما مع إيه صفتها. ومعنى الكلام على هذا يعني على هذا التقدير، على هذا لا يستحي أن يجعل المثل شيئا حقيرا، شيئا إيه فشيئا هو معنى ما. شوف التفسير الدقيق، شيئا هو معنى ما وحقيرا هو صفتها. شفت بقى ازاي يا أولاد؟ شوف التفسير الدقيق تاع العلماء، ما شيئا ها وحقيرا هو صفة ما، مثلا ما بعوضة. وليه حقيرا؟ على رأي هؤلاء المشركين اللي هم قالوا كيف يظلم يأتي في كلام الله في رب محمد المثل والبعوضة والعنكبوت والذبابة وغير ذلك. ها هذا هو. طيب نعم، هو صفة قوله لتأكيد الخسة. سيدنا الصوت قال ايه؟ او زائدة اللي هي ما لتأكيد الخسة فما بعدها. قوله لتأكيد الخسة يا اولاد علشان ينفي عن القرآن الزيادة، ينفي عن القرآن الايه الزيادة. يقول لك القرآن فيه زائد يبقى ده حشو، يبقى ما وكيف يكون في القرآن زائد؟ يقول لك لا، ده سيدنا السيوطي قال لتأكيد الخصة لكي يحقق المسألة ويحرر المسألة. القرآن ليس فيه زائد زيادة، ونكرر الوقت الكلام ده. كل كلمة في القرآن فيها إعجاز، وذكرت هذا كثيرا، وقال لك أقل قدر معجز في القرآن الكلمة، واضح؟ وكلمة ما كلمة ففيها إعجاز. طب ما نقول زائد؟ قال لك ده الصناعة، في صناعة الإعراب في قواعد النحو، زائد حرف زائد حرف جر زائد بظلام للعبيد بحرف زائد ليس كمثله كاف زائدة، كل ده زوائد تمام. لكن ده في الصناعة، في الصناعة، لكن في الدلالة لا، ده مش فيه معنى فقط، لا ده فيه إعجاز، فيه إيه يعجب. ماذا قال سيدنا سليمان في هذه المسألة؟ قال أي خسة الممثل به اللي هو البعوضة، لتأكيد الخسة، الممثل به وهو البعوض وغيره. وأراد بهذا، من اللي أراد؟ السيوطي. سيدنا سليمان يقول لك كده، وأراد أي من؟ المفسر اللي هو سيدنا السيوطي. وأراد بهذا دفع ما يقال، ما يقال إن القرآن مصون عن الحشو. الناس بعض المفسرين يقول لك دفاعا غيرة على القرآن، يقول لك القرآن مفوش زائد، زي سيدنا الإمام الشعراوي رضي الله عنه وأرضاه، قال لك تأدبا مع القرآن لا نقول حرف زائد. بس سيدنا الإمام الشعراوي ده عالم كبير وإمام كبير، لكن هو يخاطب العامة، عامة الناس، فلا بد أن يخاطبهم على قدر عقوله. لكن في إذا كان درس فيه علم، درس كده فيه تأصيل للعلم، لا نقول لك إن الحرف ده حرف جر زائد وإلى آخره، لأن احنا بنفرق للطلاب علم ما أن الزيادة زيادة في الصناعة وغير ذلك. واضح؟ فأقول لك القرآن مصون من الزيادة. ماذا قال؟ ولا نعم، دفعا قال، وأراد بهذا دفع ما يقال إن القرآن مصون عن الحشو، والزائد إيه؟ حشو. وعبارة ابن السبكي ولا يجوز ورود، ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحشوية. يعني معنى يقول لك كده أن الحشوية لها فائدة، معنى كده، معنى كلام السبكي زي ابن السبكي، أن الحشوية لها فائدة في المعنى ولها وفيها إعجاز. ومحصر جوابه أن زيادتها لفائدة، أن زيادتها إيه؟ زيادة ما، وهي التوكيد، فليست حشوا محضا. وعبارة البيضاوي ولا نعني بالمزيد اللغو، يبقى عندنا حشو وعندنا لغو. الحشو له فائدة لأن كل ما بداخل الكلام حشو، صحيح؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، فإن الله هذا صدر الكلام، على النبي هذا طرف الكلام أو آخر الكلام. طب واللي في النص؟ حشو. طب وحشو أليس له معنى؟ له معنى، لكن لا نقول إيه؟ لغو، لا نقول إيه؟ لغو، وإنما هو حشو. واضح؟ وعبارة الإمام البيضاوي ولا نعني بالمزيد اللغو الضائع، فإن القرآن كله إيه؟ هدى وبيان، بل ما لم يوضع لمعنى يراد منه، بل ما لم يوضع لمعنى يراد منه، وإنما وضع ليذكر مع غيره، ليذكر مع غيره فيفيد الكلام وثاقة وقوة من الثقة، وثاقة وقوة، وهو زيادة في الهدى غير قادح فيه، غير قادح في الايه؟ في القرآن. لأن ما ينفعش يقول لك ده القرآن حرف جر زائد يعني ده من عند محمد، لا، ده ليس قادح في القرآن. وجود الزيادة ووجود الحشو لا يقدح في القرآن. واضح يا أولادي؟ هذا هو المعنى. طيب، قوله، يعني نأتي إلى كلام السيوطي لذلك، فما بعد المفعول الثاني بعوضة. إيه بعوضة ديت؟ يقول لك ده البعوضة ديت دويبة أو حيوان، ممكن أن نطلق عليه حيوان؟ نعم من الممكن، لأن كل ما ليس بإنسان هو حيوان، كل ما ليس بإنسان هو إيه؟ حيوان. وإن كانت غريبة على أهل مصر أن يطلق على البعوض أو على الذبابة حيوان، لكن هي حيوان، لأن هنا بيقسموا هذه الأشياء إلى إيه؟ إلى حشرات وإلى دواب وإلى غير ذلك. يبقى الجاموس حيوان، والذبابة حيوان، والقطة حيوان، غير ذلك. طيب البعوضة في اللغة، ورعدت إلى اللسان، قال لك تطلق في اللغة على شيئين اثنين، تطلق في اللغة على شيئين اثنين، على البعوض الذي يطير وله جناحان وغير ذلك، ده أمر. والأمر الثاني يطلق على البق أو البقة، والبقة هذه دويبة صغيرة معروفة هنا في عند أهل مصر، دويبة صغيرة حمراء منتنة الرائحة، منتنة الرائحة، تعيش على على على مص دماء الإنسان، لأنها تنوجد في في أماكن مخادعه، أو تنوجد في مخادعه، تنوجد في إيه؟ في مخادعه، يعني في مخادع، يعني في المكان الذي ينام فيه، وتأتي نتيجة لعدم التنظيف وغير ذلك. دويبة صغيرة حمراء تعيش على مص دماء الإنسان، لأنها تأتي أو تنوجد في أماكن نومه، يعني في مخادعه، تلاقي كده المكان اللي ليس نظيفا تجد فيه هذا البق. ليس البرغوث، ليس برغوسا، البرغوث شيء آخر خالص، وإنما هي دويبة صغيرة ترى بالعين إذا كانت كبيرة، أما إذا صغارها لا ترى بالعين، لما تكبر كده تنص الدم كده تكبر وتلاقيها موجودة. منتنة الرائحة، رائحتها نتنة لا يطيقها الإنسان، هذا هو. يبقى البعوضة تطلق عند اللغويين على هذين الأمرين، إما البعوضة التي تطير هذه، أو على هذا البقة التي هي دويبة حمراء صغيرة تنوجد في مخادع الإنسان. أيوة هذه، نعم هذه، هذه هي البقة، هذه. طيب قال سيدنا سليمان الجمل، لفظ البقي إيه؟ ماذا تقول يا ولد؟ ماذا تقول يا معين؟ مكبرة كبير جدا، لأن أصلا زي ما بيبانش. معقول. هذا لا لا لا لا دواء ترش، هذا دواء معين في خلال ساعتين أو ثلاثة تقضي عليه تماما. دواء معين. طيب قال سيدنا سليمان الجبل رحمة الله عليه، يقول لك وهو صغار البق، قوله لفظ البق يطلق بالاشتراك، بالاشتراك على شيئين اثنين، أحدهم أحدهما على البدلية، مجموعة البدلية، البق المعروف، هو قال لك هو المعروف بمصر، ايه ده انتوا في مصر، المعروف بمصر، وهو حيوان صغير شديد اللسع، بيلدغ كده، يلسع كده، منتن الرائحة اهو، والآخر الشيء الثاني الناموس الذي يطير، وعبارة القاموس البقة البعوضة ودويبة حمراء منتنة، هذا هو. والمراد به هنا يعني في الآية الكريمة الناموس كما ذكره الإيه المفسرون. وعبارة الخازن والبعوض صغار البق، وهو من عجيب خلق الله. الخازن بيقول لك كده في التفسير صغار البق وهو من عجيب خلق الله تعالى، فإنه في غاية الصغر وله ستة أرجل وأربعة أجنحة وذنب وخرطوم مجوف، وهو مع صغره يغوص خرطومه في جلد الفيل والجاموس. أعتقد أنه يتكلم على البعوضة اللي هو الناموس والجمل، فيبلغ منه الغاية حتى إن الجمل يموت من قرصته. انتهت عبارة الخازن، تمام. قال لك فما فوقها، فما فوقها في ايه؟ قال لك في الحجم، فما ايه فوقها في الحجم اي في الجثة، الحجم هو الجثة هو كالذباب والعنكبوت، او في الغرض المقصود من التمثيل، او في الغرض المقصود من التمثيل كجناحها، فقد وقع التمثيل به. يعني أقل من البعوضة هي هو الجناح في حديث سيدنا رسول الله لو أن الدنيا تساوي عند الله جناحة أهو. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش بعوضة، قال لك جناح بعوضة، والجناح البعوضة يعني ده شيء يعني سبحان الله، ما سقى الكافر من شربة ماء. لو الدنيا دي كلها بما فيها تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى الله الكافرة مفعول به أول شربة، مفعول به تاني شربة ما، لو تساوي عند الله جناح بعوضة، لكن هي لا شيء أبدا، ونحن نتشاجر من أجله، ربنا يرحمه، أمين. نعم في الحديث وفوق وقوله أي أكبر من هنا مسألة جميلة يا أولاد، يقول لك الكبر هل يطلق على الأحجام فقط؟ هل يطلق على الأحجام فقط باللسان؟ قال لك لا، وهنا قال لك نقرأ عن اللسان، يقول لك الكبر يطلق على المعنى والمبنى، الكبر يطلق على المعنى والمبنى. يقول لك ايه مثلا ايه مثلا بناية كبيرة او مكتب كبير او ده ايه مبنى صحيح. يقول لك ايه حب كبير، حب يبقى يطلق على المعنى والمبنى، واضح؟ حتة جميلة ايه اتى بها من اللسان، واللسان نقل عن القاموس وهكذا، واضح؟ طيب قال بأن اللسان وقد صرح في القاموس بأن الكبر يكون في المعاني كما يكون في الذوات يعني المباني، يكون في المعاني والإيه والمباني، ونكتفي بذلك القدر إن شاء الله. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة قبضات الرحمانية وأفضل السورات الإسلامية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعبيد الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفادية صاحب